أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على المغني في المسجد الحرام؟ نعم، المغني ليس كافراً، المغني مسلم ولكنه عاصي، والمسلمون يصلى عليهم في المسجد الحرام وغيره، أدام أنه مسلم الحمد لله يصلى عليه ويستغفر له، وكونه مغني هذا لا يخرجه من الإسلام. نعم.